ليست دليلا للخوارج في إخراج المؤمن من الإيمان بمجرد المعاصي. طيب وفي هذا النص أيضا رد على المرجع. طب ازاي؟ طب المرجع يقول لك كويس اهو، رد على المرجع من اي ناحيه؟ ان المعاصي تؤثر، وان اصحاب المعاصي قال فيهم النبي انا بريء، قال ليس منه، فدل هذا على ان المعاصي تؤثر في الايمان وتنقص الايمان. نعم. قال حدثني شيبان بن فروق وعبد الله بن حنبل في اثناء طلوعهم قال حدثنا بدري بن مروه بن ميمون قال حدثنا واصل الاحذر عن ابي وائل عن حذيفه انه بلغ وجد رجلا يلم لحديثه فقال حذيفه يقال يلم ويلم الضم الكسر والضم لغتان فقال ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من النام. قال حدثنا علي بن سجد السعدي والاسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل يذكر الحديث الى الامير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا منا يذكر الحديث الى الامير قال ما حتى جلس الينا فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتال. يعني في برضه من كان ينقل حديث الامير. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن معاويه ووكيع عن ابن علي حاء قال حدثنا ابن كان بن حارث الكندي ولده لم قال اخبرنا ابن مسلم عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن حارث قال كنا جلوسا مع حذيفه في المسجد فجاء رجل حتى جلس الينا فقيل لحذيفه ان هذا يرفع الى السلطان اشياء فقال حذيفه اراده هذه السعه فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتال. قتات اين المال؟ وايضا شوف هنا الصحابه ما عندهم الا الاثر كما قلنا شوف ابو موسى لما افاق حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء وهنا حذيفه لما اخبر ما تكلم كلاما انشائيا ولا من نفسه وانما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي في لغه القوم اذا ارادوا السياده لغه القوم اذا ارادوا عصمه مجتمعهم من الانحراف الاثر لو كل فكر من هذه الافكار وجماعه من هذه الجماعات تبعوا هذا لاصبحنا جماعه واحده وامه واحده وما وجد الضلال. لو تركت الفرق وتركت الجماعات ما عليها من افكار خاصه ومناهج خاصه بادله خاصه واخذوا هذا من الاثر ومن فهم السلف لكان الناس أمة واحدة. إنما ده يحدث عن عقله وده يحدث عن شيخه وده يحدث عن استحسان وده يحدث عن واقع يظن أنه هو ذا الفقه المعتبر إلى آخره وأصبح الأثر عملة نادرة عند أهل هذه الفرق والجماعات. والأصل لا، ديننا دين أثار، ما عندنا دين عقل ولا دين استحسان، ديننا أثر. اي قول تقول باثر، اي فتوى تفتيها باثر، اي استحسان تستحسنه باثر. ما عندنا الا قال ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف حذيفه يقول يرفع الامر لا يدخل الجنه قتال، لا يدخل الجنه نمام، فالقتال هو النمام. ولهذا لا يجوز نقل الحديث بين الناس على جهه الايقاع، على جهه الافساد. هذا هذه النميمة، واحد ينقل الحديث على جهة الإفساد فهذا نمام وهذا لا يدخل الجنة إلا إذا كان النقل على وجه الإصلاح وضرء الفساد، كأن ينقل مثلا واحد إلى رجل صالح أو كذا ما يتربص الناس مثلا به لقتله أو سجنه فيقول انتبه احذر خذ حذرك من فلان وكذا، فليس على وجه الافساد